بسم الله الرحمن الرحيم. الله جيب العصاتي يا كاه الحسنات، جيل العصاتي يحب المنكرات. الله جيل العصاتي ظن العاصي أنه على جبل في أمان، جيل العصاتي يا جاهل إلى أين تفر أيها العاصي يا جاهل، يا جاهل أمنه تفر. الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله الله هل زان يعيش في أمان؟ سارق يعيش في أمان؟ مراب يعيش في أمان؟ لا. فاجر يعيش في أمان؟ لا. فهل في هذا الزمان أمان إلا مع الله؟ الله جيل العصاتي يا كاه الحسنات، جيل العصاتي يحب المنكرات. الله آفة العصر الحديث، آفة التليفون، إحباط، آفة التليفون. أن هذه الآفة تكثر خاصة في مجتمع الملتزمين، كثير منهم يعيش أحلام اليقظة، يتوهم ويحلم وينشر. وجزى الله التليفونات عنا شرا، آفة التليفون، فإنها أنصر إحباط في قلوب الناس بسبب الشائعات، نشر للباطل مع شديد الأسف. العلماء إلزم قدمه، امكث عنده. فالقرآن حفظ وصيانة روح الأمة، حفظ وصيانة لهوية الأمة. فالمسلم عالم رجل دين، أمة فالمسلم حامل غاية، حامل غاية. من قام مقامهم، من ورفع رايتهم خلفهم؟ أنت الله. نصيب فالتزم أحد المعاهد المعتمدة لتتعلم وتتربى. نصيب وألزم أولادك أن يسلكوا طريق الدين من بدايته. نصيب في الأزهر الشريف ليعلموا دينا، علموا دينا. جيل العصاتي يا كاه الحسنات، جيل العصاتي يحب المنكرات. جيل العصاتي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، فأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، شعار الأمان، قال نبي الله نوح لابنه العاصي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نبي الله: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ظن العاصي أن جبلا يعصمه من الله، وهكذا العصاه، ظن العاصي أنه على جبل في أمان، وأن لعاص أمانا. يظن العاصي أنه لو أوى إلى جبل من المال، من الذهب، من الأرصدة، جبل يكون في أمان، وأن لعاص أمانا. يظن العاصي أنه لو أوى إلى جبل من المعارف والكروت والتليفونات والأكابر والسادة وعلية القوم، يظن أنه في أمان، ويخذلونه أحوج ما كان إليهم. هذه سنة الله، أن لعاص أن يعيش في أمان. أستحلفكم بالله شهيد بيني وبينكم، هل زان يعيش في أمان؟ سارق يعيش في أمان؟ مراب يعيش في أمان؟ فاجر يعيش في أمان؟ منافق يعيش في أمان؟ من يعيش في أمان إلا من كان وليه الله؟ نعم، هذا الأمان الوحيد. أيها الإخوة، منذ الخطبة الماضية ونحن نبحث عن الأمان في زمن الخوف، عن الأمان في زمن القلق، عن الأمان في زمن التشتت، عن الأمان في زمن الخيانة، عن الأمان في زمن الكرب، عن الأمان في زمن الهم، عن الأمان. أين الأمان؟ اللهم ارزقنا أمانا في قلوبنا. وذكرنا ألا سبيل للأمان إلا سبيل واحد، هو التوحيد. التوحيد ذكر ربنا جل جلاله ذلك نصا، فقال سبحانه جل جلاله حاكيا عن إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله؟ جادله قومه، قال تجادلونني في الله؟ وهكذا أهل الحق بالثبات واليقين دائما يفاجؤون بهذا الجدال. ولذلك قالت لهم رسلهم: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ لذلك أنقل قول بعض علمائنا عليهم رحمات الله وبركاته حين يقول: أنا أستحي أن أقيم دليلا على وجود الله، كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ أفي الله شك؟ أتحاجوني في الله؟ تجادلونني في الله؟ أتحاجوني في الله وقد هدان. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وثبتنا على الهدى حتى نلقاك به. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علم، أفلا تذكرون. الله أكبر. والله إن من عظمة القرآن وجماله وجلاله لا يطاوعني قلبي أن أفارق هذه الآيات، ولو أننا خطبنا فيها خطبة كاملة إلا أن قلبي لا يطاوعني أن أتركها. تعالوا لنتذوقها مرة أخرى. قال: ولا أخاف ما تشركون به، أنا في أمان لأن ربي قد هدان، ولا أخاف ما تشركون به. لما يقول الخليل عليه السلام، يحكي ربنا عنه أنه قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. أركان الإيمان بالقضاء والقدر منها ركنان ذكر في هذه الآية: العلم والمشيئة. العلم والمشيئة، نعم، إلا أن يشاء ربي شيئا. الثانية: وسع ربي كل شيء علما. ثم بهتهم، جدلهم، حجهم، فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم. قول فصل حسم القضية. كيف أخاف من شركاء تعبدونهم ولا تخافون أنتم من ربي وربكم الذي أشركتم معه. واستخلصنا قضية واحدة: أن لك الأمان إن كان الله معك. والسؤال: الله معك أم عليك؟ تقول لي: معي طبعا طبعا طبعا معي. وأنا أقول لك: وبما؟ هل أنت من المحسنين؟ إن الله لمع المحسنين. هل أنت منهم؟ والله مع الصابرين. هل أنت منهم؟ الله معك. إن كان الله معك وانتهت القضية، لا تخاف. ومما تخاف؟ وكيف تخاف؟ من كان الله معه فمن يقدر عليه؟ من كان الله معه فمن يطاله؟ من يؤذه؟ من يصل إليه؟ قال النبي محمد لأبي بكر حين ارتجف قلبه لوجود الكفار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وحكى الله عنه أنه قال: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. نعم إخوتاه، كانت الأولى التوحيد. التوحيد ابتداء سبيل الأمان الأول الأوحد في زماننا. التوحيد: ألا يتعلق قلبك بأحد ولا شيء إلا الله. إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباد سبحانه جل جلاله، الملك جل جلاله سبحانه. نعم إخوتي في الله، التوحيد. ولذلك قال الله جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا يعني الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فضمن الله للموحدين هداية وأمانا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وها هي تتهادى وسط أمواج الفتن في زماننا، والناس ها هنا وهناك يتخبطون في ظلمات، إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراها من ظلمة الفتن. ولكن كأني بالناس في هذه الأيام يذكرونني بزلزال 92. هل تذكرون؟ في سبتمبر عام 1992 وقع زلزال قوي في مصر، تهدمت به بيوت ومات فيه خلق وتشرد فيه آخرون. حين يذكرون قصة الزلزال وقد وقع أثناء صلاة العصر أن بعضهم كان في الأدوار العليا فقفز من الشباك فوقع على الأرض فمات، وبقي البيت قائما كما هو، فر من الموت ليموت. يذكر أيضا، وتلك أخبار الجرائد كالإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، أن بعضهم كان يصلي في المسجد فلما حصل الزلزال خرج يجري في الشارع فصدمته سيارة فمات. هكذا يفر من النجاة إلى الهلاك. كأني أنظر إلى بعض أهل عصرنا في زمان الفتن يفرون ويرمون أنفسهم ليغرقوا، تتخطفهم أمواج البحر، كما قال ربنا جل جلاله في كتابه العزيز سبحانه العلي الأعلى سبحانه وهو يحكي عن العاصي أنه قال سآوي إلى جبل، وأي جبل يا جاهل لا تطاله يد الله، أي جبل يا جاهل ينجيك من قدر الله، وأي جبل يحميك من انتقام وبطش الله. يا جاهل إلى أين تفر من الله؟ إلى أين تفر أيها العاصي؟ أمنه تفر؟ نعم، في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث في المسند وإسناده جيد، أن آدم لما أكل من الشجرة صار يفر من الجنة، يخطف من أوراقها ليواري عورته، وكان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق، فأمسكت نخلة بشعره، وكان رجلا طوالا ذو شعر كأنه نخلة سحوق، فأمسكت نخلة بناصيته وقال له الله يا آدم أمني تفر؟ أمني تفر؟ فقال آدم لا يا رب، ولكني أستحييك. اللهم ارزقنا الحياء يا رب. قال ولكني أستحييك. فقال الله يا آدم إن العبد إذا أذنب يعرف المخرج في الاستغفار والتوبة. أستغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه. أيها الإخوة، في زمان الفتن والمعاصي، في زمان الكرب والمآسي، في هذا الزمان نحتاج إلى مخرج. فيها اليوم العلماء. العلماء أمان الأمة. العلماء هم الأمان، الأمان الحقيقي للأمة. شاهد ذلك من القرآن، هو قول ربي جل جلاله سبحانه العلي الأعلى الملك سبحانه وتعالى القادر القاهر المقتدر. يقول الملك سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله أكبر. استمع استمع مرة أخرى إلى هذه الآية. يقول الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قضية الشائعات أذاعوا به، رويتر أذاعوا به، أي كلمة يسمعها يطير بها. وسامحوني أنا أخوكم أحبكم في الله، أن هذه الآفة تكثر خاصة في مجتمع الملتزمين. كثير منهم يعيش أحلام اليقظة، يتوهم ويحلم وينشر. وجزى الله التليفونات عنا شرا، فإنها أنشر تؤجر، وتجري الشائعات تهد كيان المسلمين. إحباط في قلوب الناس بسبب الشائعات، نشر للباطل، مع شديد الأسف ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إخوتي في الله، إن هذه الآية تضع الأمان في هذه الدنيا في يد العلماء في مثل هذه الأزمنة التي خلت من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولي الأمر منهم. قال ابن عباس وتابعه جميع المفسرين على ذلك بلا استثناء أن أولي الأمر هم العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب مذهبا آخر أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، ثم قال ومرد الأمراء إلى العلماء فعاد الأمر في يد العلماء خاصة. أولو الأمر أيها الإخوة، إن قضية العلم ليست بالقضية الهامشية التي نستطيع أن نقول أن الإنسان حين يتفرغ يلم إلمامة بالعلم أو ينظر فيه نظرة، إذا وجد فراغا يسمع شريطا. ومع شديد الأسف هي قضية التلفونات أيضا، أنه كان في الأول يستطيع أن يسمع شريطا في سيارته ذهابا وإيابا، أما اليوم فمحموله شيطان لا يتركه يسمع كلمتين متتابعتين، فكلما سمع جملة دق تليفونه وظل مشغولا به أو يلعب على هذا التليفون وما سمع كلمة تقر في ذهنه وقلبه. أما حضور مجالس العلم فاللهم اعف عنا ودبر لنا الأمور يا رب العالمين. أما كونه يملك مكتبة ويقرأ ويذاكر فهذا لأهل الخصوص، هذا لأهله المختصين بدراسة العلم. أما أكثر الأمة اليوم فخلف لقمة العيش يهرعون، وبهمها يبيتون ويقيمون، يظعنون ويرحلون، ينامون ويستيقظون. فليس الكلام إلا في غلاء الأسعار وقلة الأموال والقضية في الشيء الفلاني وكيف تتاجر وأين الحرفة وأين الوظيفة الثانية وكيف ستدبر أمورك لدخول المدارس، ونسي الله أين العلم. أو تظن أخي الشاب أنك إذا سمعت شريطا أو شريطين من أشرطة المواعظ قد حصلت علما؟ أو تظن أخي وحبيبي الملتزم أنك إذا تناولت صفحات من كتاب فقد حصلت العلم؟ كلا والله، إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. إخوتي في الله، العلماء أمان هذه الأمة، ووجب علينا أن نتوقف لنقول أين العلماء. نعم لن تخلو الأمة من عالم، ولكن وكثيرا ما ذكرتها، حين مات الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والشيخ الألباني عليه رحمة الله، والشيخ عطية سالم، ومات الشيخ قاضي الحق وغيرهم من أئمة الهدى، لما مات هؤلاء من قام مقامهم ورفع رايتهم خلفهم؟ أنت لما لا تكون أنت؟ فقط مظاهر ومناظر. وجملة كثيرا رددتها أننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها فاخترعت الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها. نعم نتلهى بمظاهر ومناظر بكلام فقط، ونسينا أن ديننا دين العلم. إن أول كلمة في القرآن كتابنا الذي أنزل على نبينا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم العلم. في أول آيات نبئ بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنني اليوم وقد انتهى مهرجان الثانوية العامة، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم بفضلك صالحين. مهرجان وكأنها قيامة ودخول جنة أو نار، أين مثل هذا الاهتمام بالقرآن كلام ربنا؟ أين مثل هذا الاهتمام بسنة النبي؟ أين مثل هذا الاهتمام بعقيدة التوحيد تعلمها ولدك؟ إن الرجل اليوم قد يسرق وينهب وينصب ويفتري ويدوس على صحته وكرامته وبيته ليوفر مالا لابنه ليحصل على دروس الثانوية العام، ثم ينجح الولد وبمال أبيه يفسق ويفجر حين يدخل إلى مجتمع الجامعة المشحون بالفتن. اللهم اعصمنا وأولادنا وأبناء المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والعصمة في العلم، وأول العلم لزوم العلماء. العلماء أمانة الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، بل يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، والحديثان في صحيح البخاري، إن بين يدي الساعة موت العلماء وفسو الجهل، موت العلماء وأن يفسو الجهل وتشرب الخمر وينتشر الزنا. اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء، وإلا فستغرق، لن تعصمك جبال الأموال، ولن تعصمك جبال القوى، ولن تعصمك جبال المعارف، إن لم تركب غرقت. فلا بد من لزوم ركب العلماء عند أقدامهم فأقم. نعم، لما جاء الموت معاذ بن جبل الصحابي رضي الله عنه، وسبحان الملك هو إمام العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ إمام العلماء يسبق العلماء رتوة بحجر. معاذ إمام العلماء يقول حين أتاه الموت بكى وقال: اللهم إني كنت أخافه وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار أو لغرس الأشجار أو لجني الثمار، إنما كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجس ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. هذه هي، إننا أيها الإخوة في كل يوم 10 مرات قريبا من 20 فأكثر نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم. إذن الصراط الذي نطلب الهداية إليه والوصول إليه والسير عليه، هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم. هل تعرف من هم؟ من هم الذين أنعم الله عليهم؟ وإذا عرفت من هم فهل أنت منهم؟ هل أنت معهم؟ أم أنك تطلب الهداية إلى شيء لا تعرفه؟ الذين أنعمت عليهم من هم؟ قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نعرف العلماء، نزاحمهم، نلتصق بهم، نجلس تحت ركبهم، نعيش معهم في أمان. أمان، وجود العلماء أمان. من أي وجه تعرف هذا أخي؟ تعرف هذا من وجه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن أنت بمعاصيك مهدد، والعالم يعلمك كيف تتوب، كيف تطيع، كيف تثبت، كيف تهتدي، كيف تسير، كيف تقوم، كيف تعيش لله. هذا هو الأمان، أمان حقيقي. استمع إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا معهم يا رب، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. نعم، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة وحتى الحوت، الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض والنمل والسمك يصلون. صلاة الله على عبده رحمة وصلاة الخلق دعاء. أرأيت رجلا الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض والنمل والسمك يؤمنونه، أليس إذا دخلت معه كنت في أمان؟ العلماء أمنة الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أمانة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لمن بعدهم، فإذا مات أصحابي أتى من بعدهم ما يوعدون. نعم، وجود النبي يعلم الأمة أمان، وجود الصحابة يعلمون الأمة أمان، فإذا مات الأمان بدا الخوف وغزا قلوب الناس. والسبيل أيها الإخوة، الأول لزوم ركب العلماء، ليست القضية في سماع شريط أو تصفح كتاب، إلزم قدمه، نعم أمكس عنده، إنه ينبغي لك أن تمضي إلى معهد من المعاهد المعتبرة. إذا كان قد طال بك السن وأخذتك الدنيا لتلتزم في كنف هؤلاء الذين يعلمونك، التزام بجهل لا التزام، تدين بجهل ضلال محض. لا بد من لزوم ركب العلماء. ثانيا، لا بد من صناعة العلماء لأمرين. الأمر الأول إعادة الأمة إلى رشدها. إننا أصحاب دين بني على العلم. بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، وذلك لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الشاهد أننا أمة بنيت على علم، ولم يستخف بالأمة، ولم يستهن بالأمة، ولم تهن الأمة إلا حين ضاع العلم، إلا حين ضاع العلم. انظر لما قام العز بن عبد السلام هنا في مصر، العز بن عبد السلام لما قام يطالب المماليك أيام حكمهم أن يباعوا وترد أثمانهم إلى بيت مال المسلمين. المماليك كانوا قد استجلبوا من الأتراك وغيرهم ليكونوا جيشا يحمي مصر، فكبر هؤلاء المماليك، قربهم الخلفاء حتى صاروا وزراء فركبوا وصاروا أمراء، وهم ما زالوا مماليك، اشتراهم الأمراء أصلا بأموالهم من بيت مال المسلمين. فلما ترقوا وصاروا أمراء يحكمون، أفتى العز بن عبد السلام أنه يجب على هؤلاء أن يباعوا في سوق الرقيق ثم يعتقوا فيتولوا الإمارة وأثمانهم ترد إلى بيت مال المسلمين. فاستعظموا الكلام، أمير يباع، حاكم وزير يباع، كيف؟ فهددوه، فركب بغلته وأراد أن يخرج إلى الشام، وخرجت مصر كلها خلفه، فضجوا إلى هؤلاء الأمراء، قالوا: ردوه وإلا لن تحكموا شيئا فقد خرج الناس خلفه. فأرجعوه، ووقف العز بن عبد السلام سلطان العلماء ليبيعهم واحدا واحدا ويضع المال في بيت مال المسلمين. هذه قوة العلماء. لما خرج، خرج الناس خلفه كلهم كلهم، لأنهم يعرفون قيمته وأن الأمان في وجوده. نعم أيها الإخوة، وجود العلماء حفظ وصيانة لمال الأمة، حفظ وصيانة لقوة الأمة، حفظ وصيانة لروح الأمة، حفظ وصيانة لهوية الأمة. وجود العلماء، نعم ينبغي أن تنتبه إلى ذلك، أننا بحاجة إلى إقامة العلماء حماية للأمة، حماية. هؤلاء العلماء وجودهم هو الضمانة الحقيقية للبقاء. وصدق عمر رضي الله عنه حين قال: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن عزتنا بالإسلام، والإسلام يأتينا من العلماء. إذا علمت ذلك فلابد من إقامة العلماء لإقامة الخلافة والخليفة. هكذا قال علماؤنا أن تنصيب الخليفة ينصبه العلماء والأمراء، فلا بد من وجود العلماء لتنصيبه، وإذا وجد كان الأمان. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تعود القضية إلى التوحيد مرة أخرى، وإنما الشاهد من الآية ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بالاستخلاف، بالاستخلاف. إذن القضية أولا أيها الإخوة بلزوم ركب العلماء، ثانيا بصناعة العلماء. إنني أدعو المهتمين من المسلمين الحريصين الغيورين الذين يهتمون بتربية أولادهم إلى الأزهر مباشرة، ليعرف الولد ابتداء أن طريقه طريق دين، ليعرف الولد منذ البداية حين يدخل الأزهر أنه لم يطلب أن يكون صيدليا ولا طبيبا ولا مهندسا، إنما طلب أن يكون عالما، رجل دين، أمه حامل راية. إنني أتوقع أن يدور بأذهان بعضكم حين يصبح كل الناس من أهل الدين، من أين نأتي بأطباء ومهندسين؟ وأنا أجيبك: دعك من الجدل العقيم، هل رأيت الناس كلهم استجابوا لكلامنا؟ ثم وإن فعل ففي الأزهر متسع أيضا للهندسة والطب. الشاهد إنني أدعو الجميع أن يحلم أن يكون ابنه إماما من أئمة المسلمين. وقد تقول لي: وهو الدين بيوكل عيش يا عم الشيخ؟ نعم أخي، وهل الله يضيع أهله؟ هذا ظنك بالله أن يضيع الله أهله؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ ظنك بالله أنه يضيع أهله؟ لن يضيعه الله، بل سيكفله ويغنيه من فضله، ولكن ربه أن يكون دينا. أين الأم اليوم التي تقول: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم؟ أين الأب اليوم الذي يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء؟ إن الآباء اليوم يحلمون بالهندسة والطب في زمان التنسيق، وسبيل الدين سهل ميسور، أمره أهون، وهذا يحتاج إلى تربية خاصة، لا على أنه يتعلم ليحصل على شهادة يأكل بها، وإنما يربى الولد على أنه يتعلم ليرفع للإسلام، يتعلم ليحمل دينا. أين الأب الذي قال لولده زمنا: يا بني هذه 100,000 درهم، أغرب عن وجهي ولا أراك إلا 100,000 حديث؟ أين الأم التي تقول لابنها كما قالت أم الشافعي: يا بني اذهب فتعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا؟ أين الأمة يا حسرة على الأم؟ إلزم أقدامهم، التزم في معهد تتعلم فيه أكاديميا، لمن فاته القطار ولمن كان أبا، ألزم ولدك أن يكون من حملة الدين. هداني الله وإياكم للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. أحبتي في الله، يقول حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين. في هذا الحديث قاعدتان: الأولى منهما أنه لا يحمل الدين إلا العدول، رجل عدل. عدل يعني عبر قنطرة العدالة بألا يكون فيه فسق ولا فجور ولا شيء من خوارم المروءة. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، أعدل الناس فيه. العدول هم أهل الديانة والصيانة، أهل الرعاية. العلم دراية ورعاية، أهل الرعاية هم أهل العمل، العمل بالعلم. ولذلك إذا أردنا أن نركب تلك السفينة، سفينة العلماء، فالسبيل إليها أولا تعبد، عبادة محضة. نعم إخوتاه، إن كثيرا من الشباب يحلم من أحلام يقظته أن يكون عالما، جهبذا، داعية، مؤثرا، والأمر ليس بالأحلام، إنما هي الحقائق والأرزاق. نعم إخوتاه، لما بات أبو عصمة عند الإمام أحمد، أبو عصمة تلميذ الإمام أحمد، بات عند الشيخ ليلة، فوضع له الشيخ المطهرة والإداوة، فلما أذن الفجر أتاه الإمام فوجد الماء كما هو، فقال: يا أبا عصمة، ألم تصلي؟ قال: نمت. قال الإمام: سبحان الله، وهل هناك طالب علم لا يكون له ورد من الليل؟ طالب علم ما يقومش ليه؟ لا يمكن يكون طالب. مر سفيان ببعض تلاميذه في جوف الليل فدق الباب، قيل هو نائم، غضب وصاح، قال: سبحان الله، وهل هذه ساعة ينام فيها أحد؟ هل هذه ساعة ينام فيها أحد؟ جوف الليل؟ نعم، هذه هي قول جندب بن عبد الله البجلي، قال: عشنا برهة من الدهر، يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان. لما نادى نوح ابنه أن يركب، ما كان ابنه ليركب، لماذا؟ لا يصلح أن يركب، إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهله. فلذلك لا يصلح أن تركب إلا أن تكون من أهلها، ولن تكون من أهلها حتى يكون بينك وبين الله صلة حقيقية. عبد، عابد، ذاكر، ذكار، قريب، متبتل، بكاء، داع، صبور على العبادة. أيها الإخوة، إن صلاحية المحل، صلاحيتك لأن تكون من أهل العلم هو الأصل. ولذلك يقول ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين في باب علم المعاملة أن هؤلاء العلماء الذين اشتهرت أذكارهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إنما رسخت أقدامهم في العلم وعلى في الناس ذكرهم، رغم وجود من هو أعلم منهم وأكثر علما منهم، إلا أن هؤلاء اشتهروا بتحقيق المعاملة مع الله. هذه هي، لابد أن تكون من العباد، من عباد الله الصالحين. هذا دليل مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله. هؤلاء هم العدول، لابد من تحقيق العدالة، ينفون عنه تحريف الغالي وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين. الفائدة الثانية: الوسطية، أهل وسط، وخير الأمور الوسط. إنهم معتدلون فينفون غلو الغالين. إننا أيها الإخوة، سامحوني، أحبكم في الله، مع شديد الأسف نجد في هذا الزمان غلوا واضحا في أحد الطرفين، فتجد الشاب إذا التزم يغلو، أحيانا يغلو، يغلو في الإفراط أو يغلو في التفريط. أهل الوسط هم أهل الحق، والذي يدلك على ذلك العلماء. العلماء هم الذين يعلمونك متى تتشدد ومتى تترخص. هناك في الدين عزائم ورخص، عزائم ورخص،